من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وآتاكم من كل ما سألتم اغفر لي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وبرزوا صدق الله العظيم.